إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم قنا شر البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا عز وجل في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فبين الله سبحانه وتعالى أن في شهور العام 4 شهور حرمها ربنا سبحانه وتعالى وعظمها، ولا بد ولزاما على كل مسلم أن يعظم ما عظم الله، وأن يوقر ما وقر الله، وأن يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وشرعه في حدود ما أمر، بلا تعد ولا اعتداء. فإنه قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس مسموح لك أن تضع ما تشاء، وتحذف ما تشاء، وتزيد ما تشاء، وتقلل ما تشاء في أمور الشريعة والعبادة، هذا غير مسموح به، بل ينبغي أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، لأنك عبد خلقك الله تبارك وتعالى لعبادته وتوحيده على الوجه الذي كلفك الله سبحانه وتعالى به. ومن الشهور التي حرمها الله وعظمها هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رجب. وغاية ما يقال في شهر رجب أنه من الأشهر الحرم، ولا يتعلق به عبادة خاصة كتعلق الصيام برمضان، والقيام والتراويح في رمضان، والحج وعرفة وأيام العشر منه في ذي الحجة. فهذا الشهر غاية ما فيه أنه من الأشهر الحرم، ليس هناك صلاة خاصة به، ولا صيام خاص به ولا قيام خاص به، بل هو كأيام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعلم ذلك جيدا. لماذا؟ لأن انشغال الناس بهذه البدع المحدثة في هذا الشهر العظيم المبارك أغلق علينا نحن معاشر المسلمين باب السنة الصحيحة فيه. والله سبحانه وتعالى لم يتركنا هكذا، وإنما قال سبحانه وتعالى قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو ده الكلام الذي ينبغي أن يدندن عليه الناس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وسأقف مع هذه اللفظة لأنها لفظة عميقة شاملة كاملة، فيها كل معاني النصح الذي تتخيله والذي لا تتخيله. يعني كم ممكن ربك سبحانه وتعالى يقول لك مثلا إيه؟ يقول فلا تعتدوا، باعتبار أن الأشهر الحرم الظاهر فيها والواضح فيها حرمة القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، واضح؟ فممكن يجيب اللفظة دي مكان دي، ولكن دي لفظة محدودة. ممكن ربك عز وجل مثلا كان يقول لك فلا تعصوني فلا تغضبوني، ولكن اللفظة القرآنية التي وردت في هذا السياق هي قول الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن، أي في هذه الأشهر الأربعة من أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الأربع هي رجب الفرد عشان لوحده بين جمادى وشعبان، فسمي برجب الفرد أو برجب مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظمه. وتيجي تنتقل تعدي شعبان وتعدي رمضان وتعدي شوال، دي أشهر عادية، وتدخل على ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث شهور متواليات حرم. يبقى عندك أربع شهور: رجب وذو القعدة وذو الحجة اللي بعد ذو القعدة على طول، والمحرم اللي هو بداية السنة الهجرية. الأربع شهور دول قال الله عز وجل في حقها قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم وصية توصى بها هذه الوصية، أن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا عبد الله، يا مسلم، يا مؤمن، يا موحد، إياك أن تكون ظالما في هذه الأيام. ليه؟ قال العلماء لأن المعاصي والذنوب إنما تعظم بعظمة الزمان وعظمة المكان وعظمة الأشخاص وضعف الداعي. يعني إيه برضه؟ أنا مش فاهم. يعني سعادتك معصية في الأشهر الحرم ليست كمعصية في غيرها من الأيام. ليه؟ لحرمة الزمان، هذه أيام عظمها الله، كيف تعصي الله أنت فيها؟ في الثلث الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب لحاجة فأعطيها له، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة. إزاي ربك سبحانه وتعالى ينادي عليك ويقول لك طلباتك إيه، ذنوبك إيه ونغفرها لك، وأنت في المعاصي والذنوب والغفلة؟ يعظم لعظمة الزمان. يوم الجمعة وآخر ساعة منه، أيام رمضان والعشر الأواخر منه والوتر من العشر الأواخر منه آكد، التاسع والعاشر من المحرم، وأيام العشر من ذي الحجة، ويوم عرفة آكد، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. كل مكان اليوم والزمان والساعة فاضلة، كل مكان الطاعة مطلوبة، والتوبة إلى الله وهجر الذنوب مطلوب. فاوعى اوعى في هذه الأيام الفاضلة الكريمة المباركة، اوعى تتجرأ على خالقك وسيدك ومولاك، لأنك أضعف من أن تكون هذا الشخص. أنت أضعف من أن تكون هذا الشخص الذي يبارز ربه سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي. ثم شرف المكان، فمعصية في الحرم. أسأل الله أن يبارك لنا في مكة والمدينة، قولوا آمين. فمعصية في الحرم ليس كمعصية في الحل، ومعصية في الجامع ليست كمعصية في الشارع، معصية في المقبرة ليست كمعصية في خارج المقبرة، مكان العظة والعبرة اللي النهاردة بقى أوكار للزنا وشرب المخدرات والبلطجة. وشرف الأشخاص، شرف الأشخاص البني أدمين، يا نساء النبي، نعم يا رب، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أنتم مش زي حد. وكذلك صفوة الناس من أهل العلم من العلماء والدعاة والمشايخ الذين ينظر إليهم على أنهم قدوة للناس، المعصية منه مش زي غيره. المعصية بتاعت المدرس قدام الطلبة، المدرسين النهاردة اللي شغالين بالطبل والزمر والرأس مع الطلبة، ها؟ ما انتوا ازاي الطلبة؟ انت مدرس، انت قامة، انت قيمة، انت محترم، ما ينفعش تبقى انت اقل من الطالب او حتى توزيه في صفاقته وقلة ادبه وقلة حيائه من باب ان انت تقرب منه، ماش كده. ان معصيتك معصية لانه يقتدى بك فيها. معصية الوالد امام ابنائه ما ينفعش، انت قدوة. واذا كان رب البيت بالدف فيها ضارب، فشيمة أهل البيت الرقص. فكلما كان الإنسان شريف وعظيم يقتدى به كلما عظم ذنبه، يبقى تعظم الذنوب لعظمة الزمان وعظمة المكان وعظمة الفاعل. ترك الصلاة من رجل شاب شعره وانحنى ظهره ليس كترك صلاة لشاب أرعن ما زالت الدنيا تناديه وتفتح ذراعيها له. هذا رجل بينه وبين لقاء الله خطوات، ما الذي ينتظره؟ وقد بين الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر بالنذر التي أرسلها إليه. شاب الشعر وضعف البصر وانحنى الظهر ولان العظم وأصبح في معزل عن الدنيا، بل أصبح لا يدري عن الدنيا شيء، لكي لا يعلم بعد علم شيئا ماذا ينتظر هذا الرجل. قال: وقلة الداعي. كلما كان الداعي يعني غير قوي كلما عظمت العقوبة. بقول لك كلام ده ليه؟ عشان ألفت نظرك لعظمة هذه الأيام، وأن معصية الله تبارك وتعالى فيها خطيرة جدا. ولكن الكلام يأتي بالكلام، واضح يا جماعة؟ كلما قل الداعي كلما عظم الذنب. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي شاب من الشباب زنى، عقوبته إيه؟ إن قامت عليه البينة أو اعترف، جاء واعترف، تمام، أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. طب لو أن واحد متزوج، عايز أوصل لك الفكرة، واحد متزوج وراح زنى، ها، يرجم. طب ما هو ده زنى وده زنى. لا، أصل ده غير ده شاب عنده شهوة وتحت ضغوط وما عندوش الباب اللي يصرف فيه شهوته، فبالتالي كانت العقوبة أقل. إنما ده عنده زوجة حلال يأتيها وقت ما يشاء بليل أو نهار يصرف شهوته عندها، إيه الغصب على العك والقرف ده؟ مالكش عذر. ولذلك عظمت الإيه؟ عظمة العقوبة لقلة الداعي. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم ملك كذاب. ملك يكذب ليه؟ مش محتاج يكذب، خايف من إيه؟ فيعظم كذبه وعائل مستكبر، وشيخ زان. شيخ هنا مش بمعنى الشيخ اللي بيعلم الناس، لا، الشيخ هنا في اللغة هو الرجل الكبير في السن، واحد شعره بيض ولحيته بيضت وتعب وما عادش أصلا فيه للأمر ده، ومع ذلك ما زال يغازل ويعاكس ويبحث عن الزنا والشذوذ رغم ما وصل إليه من سن وضعف جسد. فإذا قل الداعي ملوش لازمة، عظمت الإيه؟ عظمت العقوبة. الأربع حاجات دول بيعظم معاهم الصغائر كمان. فتخلي بال حضرتك من المسألة دي، اوعى تلعب مع الليالي والأيام، فإن الأيام والليالي التي تمر عليك إنما هي تخصم من رصيد عمرك، تخصم من رصيد أيامك وعمرك. والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عشان كده قال لك في سورة التوبة إيه؟ قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهاك الله عز وجل عن الظلم في هذه الأيام. عن ظلم من؟ عن ظلم غيرك من المسلمين والمؤمنين، وعن ظلم نفسك. وستجد في القرآن الكريم في كثير من الآيات يعبر الله تبارك وتعالى بلفظة النفس. انت معايا ولا مش معايا؟ طب وحدوا الله كده معايا. يعبر الله تبارك وتعالى بلفظة النفس عن الغير المسلم. مركز معايا؟ يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم، محتمل أن تكون فلا يظلم بعضكم بعضا، لأن النفس هنا قد يراد بها مين؟ الأخ المسلم. لأن احنا كلنا كمسلمين ومؤمنين احنا نفس واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الصابع ده فيه كده أعزكم الله ألم ولا حاجة كده محدودة، تلاقي الدماغ بتشتكي والبطن بتشتكي والرجل بتشتكي. هكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة كلها تشتكي إذا اشتكى منها عضو. ولذلك يقول ربنا عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. يعني خش أقول إيه؟ السلام عليك يا نفسي ورحمة الله وبركاته، إزايك يا نفسي عاملة إيه؟ لا، فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. أهو ولا تلمزوا أنفسكم، هو أنا هلمز نفسي واتريق على نفسي واشتم نفسي وهين نفسي؟ لا، يعني ولا يلمز بعضكم إيه؟ بعضا. ولا تقتلوا أنفسكم، محتمل أن تكون أنا على الأصل المتبادر إلى ذهني من كلمة أنفسكم بكاف الخطاب، وممكن تكون على الأصل الثاني أي ولا يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك وجب على كل مسلم أن يكون بعيدا عن الظلم. خليك بعيد عنه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الجليل: قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى هنا الظلم يا جماعة الخير مباح ومتاح ولا ممنوع شرعان؟ ده ممنوع شرعا وعقلا وعرفا وطبعا. والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يقدم اليوم كشف حساب في الأشهر الحرم، لتتخلى عن ظلمك لنفسك أولا، ثم تتخلى عن ظلمك لغيرك من الناس ثانية. لأنه مش هينفع يا أخي أن تقابل ربك سبحانه وتعالى وأنت ظالم، مش هينفع. لا يغرنك أن يعيش الظلمة في هذه الدنيا يتمتعون ثم يلقون ربهم وقد تمتعوا في الدنيا. أنت لا يغرنك هذا، لا يغرنك هذا. لأن من الأمور التي يتعامل ربنا سبحانه وتعالى بها مع من ظلم مسألة خطيرة جدا تسمى الاستدراج. عمرك سمعت عنها؟ اسمها ايه؟ الاستدراج. يعني ايه الاستدراج؟ انه بيجيب رجلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن هذا من الله استدراج. عشان كل ما نيجي نتكلم بقى مع الشباب خصوصا كده يقول لك ايه؟ لك عم ربنا بيحبني الحمد لله، صحتي حلوة، وجيب عمران، والعربية ما شاء الله، والشقة جاهزة، والعروسة. انت تعبان يا ابني، انت بتحسبها كده؟ انت بتحسب الموضوع ان ربنا بيديك وانت بتعصاه يبقى بيحبك؟ هل هذا عقلك يقره؟ بلاش انا اكلمك من ناحية الشرعية، انت مستوعب الكلام ده؟ مش ممكن، لازم يكون في حاجة بتنتظرني. ازاي يديني وانا اغضبه وانا اعصيه؟ لازم يكون في شيء. فبالتالي اذا وجدت النعم مع المعاصي لازم تخاف، تقول في حاجة غلط يا أخي. حتى من باب إعطاء كل ذي حق حقه، اللي يعمل فيك معروف تشكره، ولما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك تقوم تعبده. واضح؟ تقوم تعبده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي: إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن هذا من الله له استدراج. ثم قرأ قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. من أخطر الآيات قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله أتعجب حينما أرى من يقول: الحمد لله بنعمة ربنا وفضله علي أنا لعبت كويس، وفضل ربنا وبرحمته وبنعمته علي أنا رقصت كويس، وفضل ربنا وبرحمته وبنعمته أنا سرقت كويس، وفضل ربنا وبرحمته وبنعمته أنا مرتشي كويس. هذا من أعجب ما أسمع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يغرنك خروج الظالمين من الدنيا على غير ما تريد أنت، فإنهم خرجوا على ما يريد ربك. وهو سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الظلمة والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. عارف النمل الكبير ده؟ يحشرون على هذه الهيئة. قال: تطأهم أقدام الناس في أرض المحشر، تطأهم أقدام الناس في أرض المحشر. إياك أن تكون ظالم، فإن الظالم يعيش في ظلمات في الدنيا ثم في ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. وأشر الظلم يا إخوة أن يظلم الإنسان نفسه. الإنسان ما يوصلش للدرجة دي إلا إذا كان خلص رصيده من الظلم على أمة لا إله إلا الله، وما عادش فاضي يظلم حد ولا قادر يظلم حد، فبيظلم نفسه. بيظلم نفسه بإيه؟ زي ما ربنا قال لنا في القرآن الكريم، قال حكاية عن لقمان، قال: يا بني لا تشرك بالله. إيه رأيك في دي؟ لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لا تجعل لله زوجة، لا تجعل لله ولد، لا تجعل لله شريك، لا تجعل لله ند، لا تجعل لله صاحبة، لا تجعل لله شريك سبحانه وتعالى. يا بني إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يحمل شركا سواء كان شركا أكبر مما ذكر، أو بيحلف بغير الله، أو بيتوكل على غير الله، أو بيرائي، أو معجب بنفسه، أو عايش في الدنيا يقول أنا أحسن من غيري مثلا، يعني لابد وأن يراجع نفسه، فإن الله سمى الشرك ظلم، وتارك الصلاة ظالم، ظالم لنفسه، لأن الله عز وجل جعل الصلاة بابا بينك وبين الله، فإذا أغلقت باب الخير الذي بينك وبين الله فمن أين تنتظر الخير؟ ومانع الزكاة ظالم، والذي ترك الحج مع القدرة عليه ظالم، والذي أكل ميراث إخوانه وأبنائه ظالم، والذي يسيء الجوار ظالم، والذي يأكل الحرام ظالم، والذي يتكبر على خلق الله ظالم. وهذه المظاهر منتشرة جدا في حياة المسلمين. احنا بنقولش كلام ماهوش موجود، ده موجود وعايشين فيه وغرقانين فيه. وهذا الشهر العظيم المبارك يحتاج إلى توبة، ومن أجمل الوصايا التي وصانا الله عز وجل بها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة. قولوا آمين. أنك تراجع أوامر ربنا في القرآن الكريم، راجع أوامر ربنا، راجع هو قال لك إيه، طلب منك إيه، وراجع هو نهاك عن إيه، وابدأ من الآن فرصة، وأنت في الشهر الحرام في شهر رجب المحرم، ابدأ راجع وطبق هذه الأعمال وهذه الأفعال وتب إلى الله، فإن البلاء الذي نحن فيه ليس إلا من جراء الذنوب والمعاصي. ولا هنختلف برضو مع بعض في الحتة دي، ذنوب ومعاصي بها عم ما عم وطم ما طم في حياة المسلمين، حاجات ما كنا يعني لو كنت أتخيل الواقع اللي أنا عايشه ده مثلا من 20 سنة ما كنت أتصور أنه هيبقى كده. بالعكس، أنا كنت منتظر أن حياة النهاردة تبقى غير كده، لكن سبحان ربي، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طب هم رجعوا. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن حصلش الكلام ده، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نحن في مأساة حقيقية بمعنى الكلمة، أن الأمة يفعل بها ما يفعل يمنة ويسرة، ثم لا ترجع إلى ربها، وأنا لا أدري لماذا. أعلمتم أن الخير في جهة أخرى غير جهة الله؟ يا أخي، ده ربك سبحانه وتعالى ألهلك كده إيه على بلاطة زي ما بيقول كده من الآخر. قال تعالى في كتابه، قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. محدش تاني عمل لك النعم اللي انت فيه. ولذلك في الأشهر الحرم ينبغي أن نعلم أن أول واجب تعظيم هذه الأيام، رقم 2 التوبة والرجوع إلى الله تعالى، فإن التوبة فرض كالصلاة والصيام والزكاة والحج. ووصف الله عز وجل الذين أخروا توبتهم بأنهم من الظلمة، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فينبغي أن نعلم أن في هذه الأشهر الحرم المباركة واجبات شرعية وعملية، منها كما قلت تعظيمها لتعظيم الله لها، رقم 2 التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رقم 3 البحث عن معنى السلام المجتمعي. وأنا أخرت هذه النصيحة لتكون أوقع وأختم بها كلامي معك، أن يكون عندك من السلام الاجتماعي ما يؤهلك للقيام بحق الله تعالى، في ارتباط بين الهدوء والسلام الاجتماعي وبين القيام بواجب هذا الدين. يعني هذا الدين لن نستطيع القيام به حق القيام إلا إذا كان الوضع العام هادئ. مش إحنا اللي بنقول كده، ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم حينما منع في عام الحديبية من دخول مكة. المفروض إنه يعمل إيه؟ إنه يصعد الموضوع. طب تمنعونا؟ طب نعمل إيه؟ نحارب بقى ونقاتل؟ لا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه منعه ووقوف قريش ضده، وقف النبي يفكر نعمل إيه، ثم قال: والله لا يعطونني اليوم خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبته. بس في النهاية يكون الصالح يا جماعة، الصالح العام للأمة، للإسلام، للدين، للشريعة. فجاء أهل مكة وعقدوا مع النبي ما عقدوا من اتفاقية الحديبية. كان فيها إيه الحديبية؟ كان فيها كل حاجة على اكتاف المسلمين، هم اللي شايلين الشلة كلها. زي إيه؟ ترجع السنة دي ما تجيش، حاضر، وتيجي السنة الجاية ما معكش سلاح إلا السيوف في القرى، يعني بيسموه السلاح الشخصي زي ما بيسميه احنا النهاردة، طبنج على كتفه، مش حاجة جاهزة للقتال، يعني سلاح الشخصي معاكم، حاضر. مفيش حروب بيننا لمدة 10 سنين. وهو ده البند الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما جاء بعد ذلك، هو ده. مفيش حروب بيننا 10 سنين، تمام. اللي يجي لكم مننا ترجعوه، يعني لو واحد أسلم وقالنا مسلم نرجعه، النبي قال ماشي تمام. ولو حد منكم كفر بعد إسلام وقالنا احنا ما هنرجعوش، ماشي. كل البنود دي وافق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعايز يفضل الدعوة، عايز يحافظ على الشباب اللي حواليه، عايز يوقف هذه السيول من الدماء بينه وبين العرب حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فيجي سيدنا عمر يقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. أليس هم على الباطل؟ يقول له: بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما لا نقاتل يا رسول الله؟ فالنبي يقول له: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ما تتكلمش الكلام ده، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فيسكت سيدنا عمر، بس لسه بيغلي من جوه، فيجري يروح لمين؟ للصديق، يقول له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. أليس هم على الباطل؟ يقول له: بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيرد عليه أبو بكر بنفس رد النبي رغم أن الصديق لم يكن حاضرا، فيقول له: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه فإنه على الحق المبين، أو كما قال أبو بكر. سيدنا عمر إيه؟ يهدى، بس لسه جوا كتير. فحينما أراد النبي الرجوع إلى المدينة أنزل الله عز وجل على النبي سورة عظيمة تسمى بسورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو فين ده؟ سيدنا عمر يقول له: أفتح هو يا رسول الله؟ هو ده فتح؟ قال له: أيوة فتح، لأن في الفترة دي راسل النبي الملوك والأمراء، الفترة البسيطة دي راسل النبي الملوك والأمراء وعرض الإسلام على الأرض كلها، فأنت لن تستطيع أن تبلغ رسالة ربك سبحانه وتعالى وأنت تعيش في هذا الهياج. هذا الهياج من الإشاعات، من الإشاعات، وخصوصا المتعلقة بمكة والحرم. تلاقي الناس يقول لك وقف العمرة، يا عم قول مؤقتا بعد إذن حضرتك، هي توقفت ولا ما توقفت؟ يا عم قول مؤقتا. ليه ما بتقولش مؤقتا؟ عشان وعايز تعمل هياج. إخلاء الحرمين من المصلين والطائفين والمعتكئ، يا راجل اسمه إخلاء الصح، اسمه إيه؟ إخلاء صحن الكعبة، ولهم حق لأن إحنا مش نضاف. أنا لسه راجع من عمرة، شعري ده محلوق في مكة، أسأل الله ألا يحرمنا شرف الحج والعمرة، قولوا أمين. لو رحت عند الكعبة النهاردة هتلاقي اللي بيتمسح في هذه الكسوة بيديه ورجليه وجسمه، سترى على كسوة الكعبة من اللعاب والقذر ما ينأى الإنسان به عن ثوبه. يا راجل يا راجل، ده احنا ما فيش شرع اتمسكنا به، كل حاجة بمزاجنا، ده احنا تمسحنا لدرجة ان احنا تمسحنا بالهبل والمجانين. والله صار الناس يتمسحون ويتبركون حتى بالمجانين، يقول لك ده بتاع ربنا، بتاع ربنا، بتاع ربنا، ان انت تقعد تليف في الكعبة بايديك والكسوة بايديك، هو ده مشروع؟ المشروع ان انت تمسح ها الركن اليماني اهو، ركز معايا بالله عليك عشان الواحد هنا جواه كتير، مشروع بيدك اليمين بسم الله اهي في الركن اليماني، وعندك الحجر الاسود تقبله إن استطعت، أو تستلمه بإيدك كده إن استطعت، ما قدرتش تشاور عليه حتى لو بينك وبينه 2 كيلو مش مشكلة، تلتزم في الملتزم عند باب الكعبة، ها هترفع إيديك كده ها وتحط خدك على الكعبة لحظات بس مش أكتر من كده إن استطعت. أما التمسح في كسوتها والتعلق بها، وتلاقي بعض النساء يجي بموس الحلاقة ويجي يقطع في الكسوة ويسحب من الخيط بتاعها رجاء البركة من الكسوة، إيه اللي انتوا بتعملوا ده؟ إيه اللي احنا وصلنا له أصلا ده؟ لهم حق العلمانيين لما يشوفوا المسلمين بيعملوا المخالفات دي كلها ويتبركون بما لم يثبت به شرع ولا دين، لهم حق يقولوا ان الكلام ده غلط والكلام ده مش مشروع والكلام ده مش دين، لانه فعلا مش دين. لابد وان نفيق يا اخوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الطاعون او اذا نزل الطاعون بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا نزل الطاعون بارض وانتم لستم بها فلا تدخلوها، ده اسمه ايه؟ اسمه الحجر الصحي اللي موجود. لا احنا لازم نعمل بقى ايه؟ فرقعه جامده بقى، ونجيب صور لمكتات الحرم القديم، المكتات اللي محطوطة في مكات المهندسين، ونعرضها على ان الحرم فضى والمدينة فضت ودي عقوبة من ربنا لينا واحنا كده ضعنا ايه يا جماعة؟ لحد امتى هتفضلوا تسخنوا في واقعكم؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى ستظل هذه الامة تكذب وتصدق كذبها، رغم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مش معجنة هي، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن من الورع الكاذب، إن من الورع الكاذب أن تفزع حينما رأيت الصور، يا وقفوا العمرة، وقفوا العمرة، إيه مش واخد بالك؟ لا أصلا يلا. طب وانت فكرت اصلا في العمرة؟ انت نويت اصلا تحج؟ ده احنا بنتحايل على الشباب يطلعوا يحجوا ويعتمروا من ايام ما كانت ب 2800 جنيه، وكل ما نكلم اخي يقول لك السنة الجاية الكعبة تروح فين؟ الكعبة هناك هي والفلوس معايا والجواز معايا. لا، انا بقول لحضرتك حجوا قبل الا تحجوا، فقد تضل الدابة وتعرض الحاجة، الكعبة مش هتفضل اعدالك. قال النبي تمتعوا بالبيت الحرام قبل أن يرفع، وهذا حديث صحيح، تمتعوا بالبيت الحرام قبل أن يرفع. فالفكرة كلها انك انت تعمل سايلنت شوية، اهدى شوية، اهدى شوية، ركز في مصالح نفسك انت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اخي اللي مالكش فيه ما تتكلمش فيه، اللي ما بتفهمش فيه ما تتكلمش فيه، اللي ما يخصكش وما يلزمكش ما تحشرش نفسك فيه. فان كل هذه مهاترات نضيع فيها اعمارنا، ونضيع فيها اوقاتنا، ونضيع فيها صحتنا، وفي النهايه العالم كله يتحرك ونحن في أماكننا ما زلنا نحلل ونناقش ونراجع الأخبار التي تنشر هنا وهناك، وهي في الحقيقة ما هي إلا أكاذيب وإشاعات. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا له سبحانه وتعالى، وألا يجعل لغيره في حياتنا ولا دقات قلوبنا لغيره نصيب. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الهم والغم والمقت والغضب عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، وأن تغيث عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف رؤياكم والنظر في وجوهكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، الأمة في كرب عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا والمسلمين أجمعين، اللهم آمين. لابد وأن تستشعر هذا المعنى، لابد وأن تستشعر هذا المعنى أنك في كرب. ليه أستشعر المعنى ده؟ ليه؟ علشان تقدر تأخذ الخطوات الجدية العملية لمواجهة هذا الكرب بلا تهوين كما نرى في بعض كتابات بعض الإخوة، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، قولوا آمين. نتلي حتى بعض الإخوة بيتخذ من مثل هذه المواقف يعني مسارا للنكت والتهريج، وهذا إن دل كما قال أهل العلم، قالوا إذا رأيتم الناس يسخرون، إذا رأيتم الناس يسخرون من عقاب الله عز وجل فاعلموا أن قلوبهم قد ماتت. ركز معايا، لما يبقى إنسان، خلي بالك، مثلا أبوه ميت واقف في الجنازة يضحك ويلعب بالموبايل، ده حاجة من اثنين، يا إما مجنون يا إما ما عندوش قلب، يا مجنون فيش في دماغه عقل، يا إما إيه؟ ما عندوش قلب. ونحن صرنا نهزل ونلعب بقضايانا كبيرها وصغيرها حتى قضايا الدين، صار الكثير من الناس يتخذوها مسارا للإيه؟ خف الدم بعيد عنك، استظراف يكفيك الشر، رغم دي قضايا حياة أو موت بالنسبة لي نحن كأشخاص وأفراد، بالنسبة للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أنك أنت تعطي كل شيء إيه؟ حقه حتى تتمكن من القيام بواجب الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى منك. طيب الإشكال اللي احنا فيه ده نعمل معاه ايه؟ قال لك رقم واحد انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى وترجع. اللي موافق ان هو يتوب النهاردة يرفع ايده لفوق اما يشوف التائبين، فين التوابين يا اخوالنا؟ طب نزل ايه هتعمل ايه بقى؟ هتتوب هتعمل ايه؟ خلاص احنا مستعدين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. هتعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه بعد ما خدت القرار ده؟ تعمل حاجة بسيطة جدا، لان التوبة الى الله عز وجل ما هيش مشكلة كبيرة، يعني لا موضوع بسيط جدا جدا جدا. انك رقم واحد تتوقف، رقم واحد ايه؟ تتوقف. رقم اتنين انك تبدأ تعدل المسار، والباب اللي انت خرجت منه تدخل على ربنا منه. لان في ناس تقعد تسأل 20 سنة انا عايز اتوب مش عارف اعمل ايه، عايز اتوب مش عارف اعمل ايه. انت موضوع بسيط، هتوقف كده اهو وترجع بظهرك، الباب اللي انت خرجت منه هتخش ايه؟ على ربنا منه. بمعنى لو ان انت تارك للصلاة هتعمل ايه؟ مش صعبة دي، هصلي. طب لو انت منعي للزكاة هزك، لو الاخت متبرجة هتلبس، لو عاقل والديه هيرضيه، لو بيأذي جاره هيبطل ويصالح الناس اللي حواليه، وهكذا. هي التوبة كده، التوبة مش مسألة قرار ذاتي شخصي بعيد عن ربنا في حقه وبعيد عن الرسول في حقه وبعيد عن الناس في حقوقهم. لا، ده انت هتتوب الى الله وتعطي كل ذي حق ايه؟ حقه. جميل قوي. طيب التوبة الى الله سبحانه وتعالى ايه كمان من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى يرفع بيها عنا البلاء؟ تمام، زي ما قلت لك من شوية انك انت لا تهول قوي ولا ايه تحقر قوي، حط كل حاجة في مكانها، وإياك أن تزيد أو تنقص في أخبار الناس، فإن هذا يسمى إرجاف، والله عز وجل حرمه لأنه يفسد الشعوب والأمم. طب إيه كمان من الأسباب التي بها ننجو في زمان الفتن؟ قال العلماء الدعاء. الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يرفع عنك الهم والغم وأن يغير حالك إلى أحسن حال، مع اجتناب موانع الدعاء والإتيان بشروطه. لأن لما بنيجي نتكلم في المسألة دي على طول الناس تقول لك طيب الحمد لله ما دام أنت في الدعاء، أدي رمضان قرب كل سنة طيبين وإن شاء الله بص هنولع الدنيا في رمضان، السقف ده هيطير كده بيا الله. أهو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب لنا، لأن أصبح رمضان بالنسبة لي نحن عرض شو مهرجان، يعني برضو احنا عندنا مهرجانات، مش حمو بيكا ومجد شطة، ولا ده احنا برضو عندنا مهرجانات، هنقول لنا ولا علينا احنا كمشايخ؟ فينا ناس شغالة أسوأ من بتوع المهرجانات، يعني ايه الفكرة انك انت لما تيجي تتكلم مثلا تقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الفكرة ان انت لما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى تصرخ وتزعق ليه؟ ده مانع من موانع اجابة الدعاء. لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مع الصحابة هم مسافرين وقاعدين يدعوا واصواتهم عالية كل واحد بيعلق على التاني، فقال النبي لصحابته قال اربعوا على انفسكم، زي ما انا قلت لك في الجمعه كده، بس هو قالها بلغه عربيه وانا قلت لك بالايه باللغه اللي بنفهمها. خلاص واحده واحده على نفسكم بالراحه شويه شويه، اربعوا على انفسكم ليه؟ قال فانكم لا تدعون اصم. يا سلام، تعرف ربنا؟ لو تعرفه ما تهللش، خصوصا في الصلاه والدعاء. لو تعرفه، انت عارفه، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون سميع بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأنت مش محتاج تزعق، ماشي، مش محتاج تتفلسف. أنا واحد اداني كتاب وإحنا داخلين للعمرة، كتاب صغير كده معرفش هو جنسيته إيه، اداني كتاب كده في إيدي، بفتح الكتاب لقيت بص ألف ليلة وليلة، معرفتش أقرأ ألفاظ الدعاء، التركيبات اللغوية اللي متركب منها الدعاء أنا مش فاهمها، أنا مش فاهمها. لما يقف الإمام يدعي دعاء مسجوع أنا مش فاهمه، أنا مش عارف أنت بتقول إيه، قل لي بالله عليك كيف أحتسب إجابة الدعاء أنا مش فاهمه أصلا. فلابد أن الواحد فينا يبقى يا جماعة يبقى فاهم وبيعمل إيه، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الدعاء بتاع حضرتك مختصر هادي مفهوم بجوامع الكلم من القرآن والسنة. أنت مش هتعرف تدعي أفضل من الدعاء اللي ربنا علمه لك، بالله عليك قل لي في أفضل من ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حط بقى كل المفردات اللي بتستغفر بها ربنا ها جنب الآية دي، الآية دي أعظم أعظم. شوف الدعاء اللي أنا قلته ده على المنبر ده من السنة، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ها وسيء الأسقام. لو أنت حطيت بقى بص جبنا كاتب يكتب لنا الدعاء، مش هتلاقي أحسن من كده. كل ما كان الدعاء مختصر، وكل ما كنت مؤدب مع ربنا وانت بتدعيه، وكل ما كنت آكل حلال آكل حلال وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنت عندك رجاء فيه موقن بأنه يجيبك، فإن إجابة الله سبحانه وتعالى ستكون حليفا لك. ولذلك يقول بعض السلف قالوا يأتي على الناس سنوات لا ينجو فيها إلا من دعا ربه دعاء الغريق. وأنا بدعي على المنبر النهاردة في الجمعة محدش بقول أمين، صدقني أنتوا كلكم وشكوا عندي صح، أنا شايف كلكم محدش بقول أمين. حتى حتة أن أنت يعني تبقى يعني إيه ها مستحضر كده لحظة الدعاء يا رب يا رب يا رب ها بتذلل مش موجودة فينا، ده انت قاعد على ما الشيخ يخلص انتهي ها الشوربه بردت فين عم احمد، طب نعمل ايه؟ طب اذا كان الانسان وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى هنا اهو قول له الشوربه بردت تمام. اذا كان احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى زهقانين، ان الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهن أو من قلب غافل. تخيل بالله عليك لو واحد بيشحت في الشارع كده وقاعد حاط رجل على رجل ها ويده في جيوبه ها، واحنا بصدق ما احنا شحتين، احنا بنشحت من مين ها؟ من ربنا. فتخيل بقى رجل على رجل كده وحاطط رجل على رجل وايده في جيوبه وقاعد كده على كرسي سناشه في الشمس تديله. طب لو انت عديته وراح ندع عليك قال لك انت أستاذ اللي ماشي، نعم يا عم الحاج، نعم يا معلم، نعم يا كبير يا ابو الرجال، انت مش شايفنا قاعد، انت ما بتدينيش حاجه لله ليه؟ وانت طلبت، انت مش شايف انت طلبت، انت ما طلبتش، فانت ما طلبتش من ربنا هو يستجيب لك ازاي وانت اصلا ما اتكلمتش وانت اصلا ما تزللتش بين ايديه سبحانه وتعالى. كذلك من اسباب رفع البلاء عن الامه كثره الاستغفار، كثرة الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح قال إنه ليغان على قلبي، يا سلام يا رسول الله، إنه ليغان على قلبي يعني يغطى ويغشى على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أنت بقى بتستغفر كم مرة؟ طب أنا بستغفر كم مرة؟ قليل جدا. طب لما يكون ذنوبي كتيرة واستغفاري قليل ده المعادلة دي توصلني لإيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حتى الإحساس قل، زي ما قلت لك في أول الكلام إحساسك بالمصائب، حتى إحساسك بحالك أنت قل، ما عندش حتى بتحس ان انت ايمانك نزل او انك بعدت عن ربنا او ان حالك اتغير او انك محتاج ترجع. الاحساس ده حتى ما عادش موجود. فنحتاج ايضا الى استغفار شديد حتى يغفر الله عز وجل ذنوبنا ونرجع الى ديننا. اخر حاجه عشان ما نطولش اكتر من كده، ان تحسن الظن بالله. اخر حاجه خلصنا خلاص، ان تحسن الظن ايه بالله. اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه ما هو الا ترجمه لسوء الظن بالله. تيجي تتكلم مع واحد من الناس، انا طبيعتي كده، انا جوايا اللي جوايا مالكش فيه. انا لما اتكلم مع الناس لازم اتكلم مع الناس بما ينفث في الاجل ويفتح الايه الطريق. تيجي تتكلم مع الناس يقول لك عم انت بتتكلم في ايه، الدنيا باظت خلاص. طب هكلمني حلو، ما تقفلهاش كده بالله عليك. لا خلنا واقعيين يا عم، اللي انت فيه ده مش واقعيه، ده اسمه تشاؤم، دي مش واقعيه. الواقعيه ان انا اشوف الحدث وقيمه واشتغل على اساسه وانا عندي حسن ظن في الله، دي الواقعيه. لكن اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ تشاؤم، مش واقعيه. يقول لك بص بقى الفيروس ده، الفيروس ده هيقضي على 30 مليون. والله العظيم الفيروس ده ما هيقضي على 30 مليون الا بكلامك انت، كلامك انت اللي هيموت الناس. الوهم، الوهم هو اشد اعداء البشر او الد اعداء البشر. اللي يعيش ممكن واحد يعيش بالمرض 50 سنة كويس، 50 سنة، وده حصلت 50 سنة كويس، راجل ماشي على رجليه ويقوم رايح لدكتور بسم الله ما شاء الله عليه بقى بيفهم تمام، يقوم يقول له اعمل لي تحلل اشعاعات. فيعمل له تحلل اشعاعات، فيمسك كده الدكتور التحاليل والاشعاعات ويبص فيها ويقول للراجل ايه، انت عايش ازاي؟ عايش اخوك كده اهو، انت اللي زيك ميت من 30 سنة. استر يا رب، يعني انا شبح؟ وهو موضوع يحتاج لوقفة. انت بتقول له كده ليه؟ ليه يا دكتور؟ ده انت عندك القلب بايظ والكبد بايظ. طب والعفش اخبارها ايه؟ هو انا داخل سمكري؟ ايه يا دكتور؟ يقول لك لا لا لا لا لا لا لا، ده انت الله يكون في عونك. طب العلاج ايه يا دكتور؟ والله ما اقدرش اعمل لك حاجة. طب لما انت ما تقدرش تعمل لي حاجة بتفتح بقك ليه؟ مسدنا على مانا. لا، لازم يروح ايه خبطها له. الرجل يروح ينام وتتراكم عليه الأوهام. قلبي وقف، كبدي باص، الكلية راحت، يا رجلي، مات الراجل في أسبوع. إيه اللي موته بقى؟ الأمراض؟ لا، الوهم. فأنت بتسلم نفسك ومراتك وعيالك ومجتمعك لأخطار متوقعة بينك وبينها مسافات، فتغرق حياتك بالوهم فيأتيك الخطر قبل أن يأتي. طب ليه؟ طب ما أنت عندك النبي محمد صلى عليه من باب حسن الظن بالله بيقول إيه؟ بيقول لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل، الكلمة الطيبة يسمعها الرجل، يعني فيش عدوى؟ لا فيش عدوى، أي تنتقل بذاتها، إنما لو أراد الله هتنتقل. لأن الحديث الثاني بيقول إيه؟ فر من المجزوم فرارك من الأسد. والحديث اللي أنا قلته في الخطبة إن أنت لو جوه ما تخرجش ولو بره ما تدخلش، نعمل زي ما احنا عاملين كده، اللي بره بره واللي جوه جوه. طب كل ده ليه؟ عشان يحصل تناغم بين النصوص والأدلة الشرعية. فبالتالي انت خليك بقى ايه، خليك كويس، تعامل مع المواقف بحسن ظن مع الله تعالى. ان تبت الى الله، ان تبت الى الله فكن على يقين انه سيقبلك، وان دعوت الله فكن على يقين انه سيستجيب لك، وان عملت عملا فكن على يقين أنه سيبارك سعيك. وإن تزوجت فاجعل ظنك بربك أنه سيسعدك، وهكذا تعامل مع الله على هذا الأساس تسعد وتسعد من حولك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.